الشرح يعني شرح الشيخ رضي الله عنه بعدنا يعني خلصنا الشروط الستة، ثم الشيخ بعد ذلك لخص هذا الأمر لأنه في نقاط ما ذكرت ضمن هذه الشروط فعلق عليها. الشرح وقول المؤلف ألا يتقدم على إمامه، وقول المؤلف ألا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام، بل تبطل المقارنة في الإحرام، تبطل يعني تبطل الصلاة، بل تبطل المقارنة في الإحرام، وتكره في غيره إلا التأمين، يعني كل هذا الكلام ألا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام بل تبطل المقارنة في الإحرام وتكره في غيره إلا التأمين، فيه ذكر أمور من الشروط الأول منها ألا يتقدم على إمامه في الموقف، والعبرة بالتقدم بعقب الرجل، والعبرة بالتقدم بعقب الرجل في القائم، يعني الذي يصلي قائما، في القائم، لأنه قد يكون الشخص عاجزا عن القيام فيصلي جالسا، في القائم المعتمد عليه، عليه أي على عقب الرجل اللي بنسميه احنا الكعب، هلا مش الحال؟ طيب وين انقطع علي؟ وين انقطع الصوت؟ والعبرة بالتقدم بعقب الرجل في القائم المعتمد عليه، فاصل، فإن تقدم على بعقبه، فإن تقدم بعقبه على إمامه لم تصح صلاته، يعني إذا كان عقب رجل المأموم متقدم على عقب رجل الإمام ما صحت صلاة المأموم لأنه يكون متقدما على إمامه. شرح الشرح. أي ليست العبرة بالتقدم عليه بأصابع الرجلين، لأنه قد يكون الشخص رجلاه طويلتان، يعني القدم طويل طويلة، والآخر رجلاه قصيرتان، إنما العبرة بالتقدم، إنما العبرة بالتقدم عليه بالعقب، يعني إذا كان هذا العقب عقب المأمور وهذا عقب الإمام أمامه، قد تكون رجل المأموم من أمام أطول من رجل الإمام، فهذا لا عبرة به. المهم أن لا يتقدم عليه بعقب القدم، أن يقف هكذا وعقب الإمام هنا. الشرح، بعدنا بالشرح، يعني شرح الشيخ رضي الله عنه. والثاني المتابعة له في التحرم، فيجب ألا يتقدم عليه فيجب ألا يتقدم عليه بتكبيرة الإحرام، بل تبطل المقارنة للإمام يقينا أو شكا، بالإحرام. يعني إن تيقن المأموم أنه قارن الإمام في تكبيرة الإحرام بحيث أنهى حرف الراء مع الإمام من قوله الله أكبر، بطلت صلاة المأموم. أو شك في ذلك، هل قارنته بتكبيرة الإحرام أم لا؟ إن حصل هذا الشك أيضا بطلت صلاته، يعيد التكبير. فيجب تأخيره جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام، بعض أخواننا في تكبيرة الإحرام يطيلون، لا يوقع النية ضمن التكبير، فيقف إماما ويقول الله أكبر، فالمأموم إن كان لم ينتظر خلال قول الإمام الله أكبر قال الله أكبر، فنطق بالراء قبل الإمام أو نطق بالراء مع الإمام تماما فسدت صلاة المأموم، يعيد التكبير. فاصل. وأما المقارنة في غيره، وأما المقارنة في غيره يعني في غير تكبيرة الإحرام من سائر الأفعال، ركوع، رفع، اعتدال، سجود، قيام من السجود، وأما المقارنة في غيره من سائر الأفعال فمكروهة وتفوت بها فضيلة الجماعة، يخسر فضيلة الجماعة هذا المأموم، وتفوت بها فضيلة الجماعة. فاصل. ويستثنى مما ذكر التأمين، أي قول آمين، فالأفضل فيه المقارنة. ويستثنى مما ذكر التأمين، التأمين أي قول آمين، فالأفضل فيه المقارنة. أي لا يسبقه ولا يتأخر عنه، لا بيقول قبله آمين ولا بينطره ليقول هو آمين ثم يؤمن. هذا القول الراجح. نعم. ولا يتأخر عنه. نرجع للمتن. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: ويحرم تقدمه بركن فعلي تعليق، يعني شرح الشرح، يعني يحرم على المأموم، يعني يحرم على المأموم أن يتقدم على إمامه بركن فعلي، لأنه في الصلاة توجد أركان قولية وأركان فعلية. شو الأركان القولية في الصلاة؟ تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، والتسليم الأول، والتشهد الأخير. التشهد الأخير. هذه أركان قولية. تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير إلى قول اللهم صل على محمد، والتسليم الأول. لا في طبعا أقل وأكثر تشهد والتسليم. الصلاة على النبي ما كانش يسمي التشهد. قول قول اللهم صل على محمد بلى. بس الباقي وعلى آله وصحبه وسلم. وأقله الصلاة على النبي. قول اللهم صل على محمد. هذا الكل. بس منه كل ركن التشهد والصلاة الكل ولا بس؟ التشهد الكل والصلاة الكل على النبي. لا إذا سميت كل ركن أو يعني قسمته فهذا ركن. يعني إن ترك الصلاة على النبي ما صحت صلاة هذا الشافعي. قلنا توجد أركان قولية وأركان فعلية. فاصل. في الأركان القولية إذا سبق المأموم الإمام كأن قرأ الفاتحة قبله مثلا هذا لا يضر أو قرأ التشهد في موضع التشهد يعني مش في القيام ولا في الركوع أو قرأ التشهد في موضع التشهد قبل الإمام أيضا هذا لا يضر الصلاة. إيه. يعني لا تقصد الصلاة. أما إذا سبقه بالتسليمة الأولى يعني سلم قبل الإمام فسدت صلاة المأموم إلا إذا نوى المفارقة قبل أن يسبق الإمام بالتسليم يعني إذا الإمام سلم قبل المأموم لشو بده يفارق ما خلص قصت الصلاة يعني. قبل أن يسبق الإمام بالتسليم يعني صلاة ما بتصح المأموم إذا إيش؟ إذا سلم قبل الإمام بدون ما ينوي المفارقة ما صحت صلاته فسدت. أما إذا كان نوى المفارقة وسلم قبل الإمام صحت صلاته. فإن كان نوى المفارقة لعذر صحت صلاته بلا كراهة. وإن كان بغير عذر صحت صلاته مع الكراهة. ففي هذه الحالة صحت صلاة المأموم مع الكراهة ما لم يكن فارقه بسبب شرعي فلا تكره المفارقة فاصل. كذلك إذا كبر تكبيرة الإحرام قبله وهو ينوي الاقتداء به لا تصح صلاته، يعني الموضوع أنه إذا سبق الإمام بأركان فعلية لا تفسد صلاته إلا في هذين الموضعين، أن يسبقه بتكبيرة الإحرام مع أنه ينوي الاقتداء به، وأن يسبقه بالتسليم من غير نية المفارقة. إذا سبقه بالتشهد ما عليه ضرر، إذا سبقه بقراءة الفاتحة ما عليه ضرر. نقطة. أما بالنسبة للأركان الفعلية فالذي فيه ضرر من حيث المعصية أو من حيث البطلان هو إذا سبقه بركن من الأركان الفعلية أو بأكثر كما سيأتي تفصيل ذلك شو نقصد؟ وإذا سبقه بركن من الأركان الفعلية أو بأكثر كما سيأتي تفصيل ذلك. الشرح ولا شرح الشيخ على المتن. من أحكام الجماعة أن لا يتقدم المأموم على الإمام بركن فعلي فاصل، فتقدم المأموم على الإمام، فتقدم المأموم على الإمام. بركن فعلي، كالركوع والسجود، حرام. وهو من الكبائر، فاصل. ومعنى السبق بركن فعلي أن يكون الإمام في القيام، فيسبقه المأموم فيركع، فيسبقه المأموم فيركع. ليش فيركع؟ مانع منصوب. منصوب بإيش؟ في أن ركن فعلي أن يكون الإمام في القيام فيسبقه المأموم، وأن يركع. فيركع ثم يرفع، كمان ثم للعطف، ثم يرفع رأسه فهذا حرام. شرح الشرح، يعني إذا كان الإمام بعد في القيام أي في الموضع الذي نقرأ فيه الفاتحة، ليش بين هالأمر؟ لأنه في قيام من الركوع كمان. أي في الموضع الذي نقرأ فيه الفاتحة، فالمأموم ركع هذا مجرد هذا الركوع منه ركن كامل، يعني بعد ما انتهى الركن يكون ركنا عندما عندما يعتدل، هيك يكون ركن. هذا نصف جزء من ركن يعني. فالمأموم ركع ثم رفع رأسه من هذا الركوع يعني، والإمام بعد قائم. هنا وقع في معصية، هنا وقع في معصية. الإمام واقف يقرأ الفاتحة والمأموم نزل إلى الركوع ركع ثم رفع من الركوع فاعتدل، والإمام بعده عم يقرأ الفاتحة أو السورة بعد الفاتحة. هنا المأموم وقع في ذنب كبير لأنه خالف إمامه، سبق إمامه بركن فعلي. هلا في أعذار سنذكرها بعدين يعني إن شاء الله. حتجي الكلام عنها. حاج يمكن يكون بس الأذان، بس اذكر المرأة معي أو سمع. إذا المأموم، إذا الإمام سبق، إذا المأموم تأخر عن الإمام، وهذه بعد الإمام. هذه بعدنا هلا، إذا المأموم سبق الإمام. فاصل. أما إذا كان ركع فقط، وما رفع رأسه، يعني هذا المأموم، هذا يقال عنه سبق إمامه ببعض الركن، سبق إمامه ببعض الركن. لأنه بعد ما انتقل عنه إلى غيره، بعد متلبس بالركوع، لأنه بعد ما انتقل عنه إلى غيره، ما تلبس بغيره، أي بعد ما رفع رأسه، من الركوع بنية الانتقال إلى غيره ما تلبس، لأنه بعد ما انتقل عنه إلى غيره ما تلبس بغيره، أي بعد ما رفع رأسه من الركوع بنية الانتقال إلى الاعتدال. ليش عم نقول بنية الانتقال إلى الاعتدال؟ لأنه قد يكون نزل للركوع، شاف شيء حيوان بده ينط عليه، رفع رأسه خايف منه، ومنه ناوي يعتدل. يعني ما تكتفوا إنه فهمانين الموضوع ككل، في عبارات مهمة حتى الواحد بعدين ما يفهم غلط. طيب لنفترض انه هذا الرجل نقص فرفع خوفا، لا بنية الرفع من الركوع والاعتدال، هل صح رفعه؟ لا، يعني ليس مجرد الرفع، بده يكون الرفع والاعتدال مع النية، ناوي يرفع ويعتدل. ما زدتوا له طربيل تحت بين اجريه، نقص رفع مثلا، أو السجود إذا واحد دفش من وراء رأسه صار جبهته على الأرض، هذا بدون نية الانتقال إلى السجود. هون بيجوا معنا يعني الكلام عن هذا الأمر يأتي إن شاء الله. بعد cutting voice، في كاتينج فويس بعده. في شيء عم بيصير ما بعرف شو هذا الابديت. شركة التليفونات، شركة الانترنت، ما في فويس؟ هلا في صوت؟ Good voice. طيب راح شيء أربع فراز. من وين راح أربع فراز؟ بقولها بالفرنسي يعني. فرازز. فرازز. فرازز. يعني عندنا إذا كان رفع رفع فقط. من وين آخر شيء كتبته؟ أي بعد ما رفع رأسه من الركوع بنية الانتقال إلى طيب بنية الانتقال إلى الاعتدال ما في أربع فراز وين؟ أي بعد ما رفع رأسه من الركوع بنية الانتقال إلى الاعتدال قلت ثلاث أحرف مثلا أربع ثلاث كلمات بنية الانتقال إلى الاعتدال فهذا حرام من الكبائر فهذا حرام من الكبائر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد من يفعل ذلك توعد من يفعل ذلك بوعيد شديد لذلك عليه معصية كبيرة من يفعل ذلك والحديث صحيح رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وفي رواية لمسلم أن يحول الله يعني أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار وروى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاش الموطأ ألف موطأ طاء وألف والهمزة من تحت همزة ألف من تحت هو الموطأ من فوق موطأ طاء ألف بس همزتها من تحت هيك على طول بتتكتب من همزة مكسورة بتحطها من تحت الألف وكانت الموطأ مثلا الهمزة من فوق فتحة. بس بعد الهمزة على السطر. الهمزة على الألف. يا على الألف. يا على الألف. ده جاب. همزة على الألف. وروى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. همزة على الواو، لام ياء، واو عليها همزة، تاء ومين. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. تختلفوا. نعم. تختلفوا عليه. قال أبو هريرة، يعني عم يشرح الحديث سيدنا أبو هريرة، قال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام. هذا كله عم نحكي عمدا، مش ظن أن الإمام رفع فرفع، عمدا. الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، قال الباجي، أبو الوليد الباجي من علماء المالكية، معنى الحديث الوعيد لمن رفع رأسه وخفضه في صلاته قبل إمامه. وإخبار عنه، يعني عن الذي يفعل ذلك، أن ذلك من فعل الشيطان، وأن انقياده وطاعته، يعني انقياد هذا المأموم وطاعته إياه، وأن انقياده وطاعته إياه في المبادرة بالخفض والرفع قبل إمامه انقياد لمن جعل ناصيته بيده، انقياد لمن جعل ناصيته بيده وهو الشيطان، يعني خالف الحق وتبع الباطل، فاتباع الباطل اتباع للشيطان، هذا المراد. بعد كاتينج فويس، هي أنسب طريقة وأضمن انه تيجوا لعنا عم نصلي. احتمال. طيب هلا شو نكمل؟ وين انقطع عندكم صار؟ منه واضح الكلام؟ نعم الحاجة هنا. طيب، وأن القيادة وطاعته إياه في المبادرة بالخفض والرفع قبل إمامه انقياد لمن جعل ناصيته بيده وهو الشيطان. وقال النووي: في شرح مسلم: النووي شرح صحيح مسلم الشرح عند هذا الحديث يقول: هذا كله يعني هذا الوعيد، هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك، ولا يعني ذلك أن كل من رفع رأسه قبل إمامه سيعاقب بتلك العقوبة، بل إن فعل ذلك متعمدا، بل إن فعل ذلك متعمدا فقد عرض نفسه لتلك العقوبة. يعني فعل ما قد يكون سببا لحصول تلك العقوبة، وقد يمهله الله فلا يعاقبه بها كما يمهل غيره من العاصين، إما رحمة بهم حتى يتوبوا، حكمة واستدراجا. نسأل الله السلامة والعافية. واضح الكلام؟ في نقطة بس أذكرها، لأن الشيخ في درس من الدروس ذكر هذا الحديث، كان موضوع الدرس عليه، واستدل به على تنزيه الله تعالى عن المكان. هذا الذي يرفع رأسه في رواية أن النهي عن رفع الرأس إلى السماء، بعض الناس لما يرفعون من الركوع يرفع رأسه إلى السماء، هذا أيضا منهي عنه في حديث آخر نأتي إن شاء الله على ذكره. فلو كان الله في جهة فوق كيف يكره وكيف يمنع رفع الرأس إلى الجهة التي يزعمون أن الله فيها؟ فيستدل من هذا الحديث أن الله تعالى لا يسكن جهة فوق كما لا يسكن غيرها من الجهة. كذلك يمر معنا إن شاء الله أو مر في دروس سابقة في التشهد، عند رفع الإصبع، الإصبع يسن رفعه في التشهد عند قولك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويسن أن يخفض شيئا. فلو كان الله في جهة فوق لكان الأحسن أن يرفع إصبعه إلى جهة فوق، لأنه هنا يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، فالإشارة إلى المكان الذي يزعم الزاعم أن الله فيه تكون أبلغ. لكن لأن الله موجود بلا مكان يسن خفض الإصبع. والله سبحانه وتعالى أعلم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.